السلام عليكم. هل طواف القدوم يلزم المفرد إذا حضر مكة يوم عرفة ظهرا؟ وطواف القدوم كما يفهم السؤال السابق له ليس بطواف واجب، فهو يحسن أن يفعله المسلم إذا وصل إلى مكة، إلا إن خشي بضيق الوقت أن يؤخره عن البدء في النسخ في عرفة أي بعد الزوال، فينبغي أن يوفر الوقت في يوم عرفة من بعد الزوال لعرفة لا لشيء سواها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.